الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد السلام بدرس رحمه الله: ثالثا، مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين. أوجب الله تعالى على الأمة المحمدية القيام به، وبين أنه سر خيريتها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى، فلا يقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منا. فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر يجب إزالته، لأنه افتيات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى، ما الدين منه بريء. أخرج الأجرني في الشريعة عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة موضع بالبصرة. فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا الأصل مما ضلت به جماعات مخالفة لأهل السنة والجماعة. هم أرادوا الأمر بالنهي عن المنكر لكنهم أخطأوا الطريق، والله جل وعلا ضبط هذا الباب في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي فعل السلف، بيان للطريقة الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان عن أبي المختري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمام. نعم، واليوم إذا لزم الإنسان الجماعة وترك الخروج على الجماعة ولم يعب عن الولاء، قالوا: يا أخي ما تأمر، يا أخي ما تشوف الظلم، ما تتكلمون عن الظلم، ما تتكلمون عن كذا، ما تتكلمون عن كذا، ما تنكرون عن الولاء، ما تنكرون كذا. هم يظنون أن إشاعة ذلك والإعلان به نوع من أمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس ذلك من الشرع، بل يجب بذل النصيحة للحاكم سرا ولزوم الجماعة والتحذير من المنكرات على سبيل العموم دون أن يخص ذلك بالحاكم والسلطان. وهذا كثير ما يقوله البدع: وأنتم ساكتون، أنتم كذا، أنتم تنصرون الظلمة. وهذا الإنسان لا يغتر بمثل هذا إذا كان واقف مع النصوص، إنه لا يغتر بمثل هذه التي تخالف الدلالات من الكتاب والسنة ومن هدي سلف هذه الأمة. وأخرج البزار ولفظه عن زيد بن وهب قال: أنكر الناس على أمير في زمن حذيفة شيئا، فأقبل رجل في المسجد الأعظم يتخلل الناس حتى انتهى إلى حذيفة رضي الله عنه وقاعد في حلقة، فقام على رأسه فقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فرفع حذيفة رضي الله عنه رأسه فعرف ما أراد فقال فذكره. قال الهيثمي: وفيه حبيب بن خالد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس بالقول. وهذا فيه عدم الاستنكار أو النكير على العلماء. شوفونا حذيفة رضي الله عنه جالس، فهذا جاء الجاهل وقال: لا تأمر وتنهى عن المنكر. وهذا نوع من الطعن بالعلماء والأئمة، فقد طعن بالصحابي رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله، هو قال ذلك بجهله. واليوم هكذا العلماء ساكتون، العلماء كذا. أنا أقول: أنتم أتقم العلماء وأعلم منهم، أنتم لستم أتقم العلماء ولا أعلم منهم، أعلم منكم وأتقى لله تبارك وتعالى. وهم يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، وكيف يتكلمون، بماذا يقولون، كيف يتصرفون. فالواجب على الدعاة والطلبة العلم أن يتبع العلماء وأن ينظروا في طريقتهم فيعملوا بعملهم. ولا بأس إذا أشكل على طالب العلم شيء من فعل بعض العلماء أن يستفسر منه، يقول: والله يستشكل علي هذا الأمر، ورأيت أن فعلك قد يخالف كذا، على سبيل التأدب والاستفهام لا على سبيل الإنكار. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن طاووس قال: أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ألا أقدم على هذا السلطان فأمره وأنهاه؟ قال: لا، يكون لك فتنة. ويفسر هذا الأثر ما رواه سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت: أميري أمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحنبل بن إسحاق في محنة الإمام حنبل والبيهقي في الشعب. وفي لفظ للبيهقي قلت لابن عباس رضي الله عنهما: آمر إمامي بالمعروف. قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تقتدي معه. نعم، إن كنت ناصحا انصح الإمام، اذهب إليه وانصحه وكاتبه واجلس معه وقل له ما تشاء، ولا تغتب إمامك أي لا تتكلم في عيبه بعيدا عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين. ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلى الإمام بن شبرمة يحبه ويحثه على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه ابن شبرمة: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار، والأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل إضرار. واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشرح فيه هذا الأمر، قال: من هذا الباب، يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين. نعم، مأزورين لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وتركوا الواجب في حقهم وهو الصبر والنصيحة، الصبر والنصيحة. والمتتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الولاة يراعى فيه ما يلي: أولا، لا ينكر باليد ولا يشهر عليه السلاح. لا ينكر باليد ولا يشهر. لا ينكر باليد ولا يشهر عليه السلاح. ثانيا، أن تكون مناصحته سرا، لأنه يتعصب، والإنسان لا يرضى أن ينصح أمام الملأ إذا كان إنسان وهو من عامة الناس، فكيف بالحاكم الذي له سلطة وهيبة؟ ثم المناصحة علنا أمام الملأ هتسقط هيبته ويتجرأ السفهاء عليه، كما اليوم تجرأ الناس، كل عامة الناس، ما بقي زبال، ما بقي سكرتير، ما بقي كذا، ينقود ويتكلم وهذا يسفه، فتجرأ من لهم من هم في الأصل تبع، ليس لهم شأن وليس لهم حظ ومكان عند الناس، تجرأ، ولما رأوا فلان ينكر علنا وهذا يعيب علنا وهل مجرأ. ثالثا، أن يتلطف معه في الكلام، لكن لو غلظ عليه الكلام فهنا نقول إيش؟ يعمل ما هو الأصلح. وقد جاء عن بعض السلف أنهم غلظوا على بعض الحكام أمامه وكلموا بكلام فيه شدة، فنقول إذا كان العالم له حظ ومكانة وغلظ عليه فيها فلا بأس، ولكنه يفعل الأصلح، فإن كان التغليظ معه ينفع أو اللطف معه ينفع فعلى ما هو أصلح، ليس بواجب أن يتلطف. وقد كان لما الإمام ابن تيمية رحمه الله قازان أمير التتر وغلظ ورفع يديه حتى التتر ركبتاه بركبتيه، وهذاك رجل جبار، فهذا لا بأس به إن رأى إيش، إن رجى فائدته، لكن يكون أمامه، لا تكون خلفه، يكون أمامه، هنا تظهر المرجلة والقوة، كان أمام السلطان ينظر. قال: فمتى التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته وبرئت عهدة الآمر ووافق شرع الله في أمره ونهيه. قال رابعا: اتباع الهوى. الهوى ما يلام النفس إلى ما تستلذ من الشهوات من غير داعية الشرع، أي ما تميل إليه نفسه من غير أن يكون مستندا إلى شرع الله، وذلك جاء الحديث: لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت، أي هو يميل حيث مال الشر، أي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. نعم، يجب أن يكون هواه تبعا للشريعة، ولذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا؟ إنه لم يستندوا في اعتقاده من الكتاب والسنة، ما استندوا إلى شيء إلا ما أضمروا في نفوسهم وما هويته نفوسهم، فصموا بأهل الأهواء، وضدهم أهل السنة يتبع الحق والدليل. اتباع الهوى مضاد لاتباع الشر، قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال: قيل أضله الله على علم، أي أضله الله ويعلم، يرجع علم الحق فتركه، وقيل أضله الله على علم، على أي على علم من الله بأن هذا لا يستحق إيش الهداية. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن تأمل رأى أن الله تعالى لم يذكر الهوى في كتابه إلا في معرض الذم له ولمتبعيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. وقال قيل: ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه. وهل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل أصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال تعالى في من ذمهم: هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف له نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب. نعم، يتبعون الظن ولا يتبعون العلم، وهذا يدل على الإنسان يجب عليه في هذه الأمور أن يتبع العلم، أي أن يقف عن النص، فإن جاء النص عمل به. ومن يتبع الظنون في مثل هذه المسائل العامة التي هي من شأن الخطأ فيها أن يعود ضرره على المسلمين عامة، ما يسمي العلماء بالسياسة الشرعية، فلا شك أن اتباع الظن في مثل هذا مهلكة. ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم، ولا ريب أنهم عندما ابتدعوا بدعتهم تعلقوا بشبهة دليل ليبقوا على بدعتهم صفة الشرعية، فينسبون أنفسهم وما جاءوا به إلى الشرع، والشرع براء منهم منه، فهم يتبعون متشابهات القرآن ويتركون محكمه. والمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه كالمجمل من الألفاظ، أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر. نعم، متشابه، لكن التشابه ليس تشابها عاما يعني عند كل الناس، لكن يتشابه معناه على بعض الناس، إما لخفاء لفظه أو لاحتياجه إلى لدين آخر يبينه ويفسره. أقيم الصلاة، ما هي الصلاة؟ كم الصلاة؟ كم عددها؟ وما هي آياتها؟ وما هي شروطها؟ فسرت، احتاجت إلى إلى إلى بيان. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يتبعون ما تشابه مما يحتمل أكثر من معنى، لكن يأخذونه على المعنى الباطل، مع أن الله قد بين المعنى الحق وهي الآية المحكمة. ومن هؤلاء فيأتي يقول: لا تقولن عدل الظالم ولا تطرن على حق أطرا، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فيقول هذا دليل على إيش؟ على جواز الثورة والخروج و المسيرات وما شابه ذلك. وأين أنت من حديث اسمع واطع من ضرب ظهرك هذا مالك اسمع واطع، وإن تمرك عبد الحب يشيم جدا الأطراف اسمع واطع، عليكم السمع والطاعة من شاطئكم من فراحكم وأثرة عليكم، من خرج على جماعة فمات جميعا جاهلية، قال رسول الله: إن كان عين المراء يعطوننا حقنا يمنعون حقنا يعطوننا حقا، قال: أدل الذي عليكم وسل الله الذي لكم اسمع واصبر. كل أين هذا؟ لكن هؤلاء يأتون إلى مثل هذه المتشابه فيحملونه على ما يخالف النصوص المحكمة البينة الواضحة، كيف بما سطروا العلماء في كتبه من وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج والثورة وكل هذه المظاهر، إن هذه كلها تفسر هذه الحاجات، تبين بأن المراد به هنا على غير ما أراده الثائرون. ومن هؤلاء الخوارج كما قال أبو أمامة رضي الله عنه، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والأجر في الشريعة أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والأمثلة على اتباع الخوارج للمتشابه وتركهم المحكم كثيرة، ذكر بعضها العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأنا أقتصر على مثالين. الأول: استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر فجعل موافقة علي ومعاوية على التحكيم رجلين يفصلان في نزاعهما، هذا من باب تحكيم الرجال في دين الله، وهذا خروج عن هذه الآية، فكأنهم حكموا غير كتاب الله، هذا من جهل. قال: فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى بيان، وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم، أي تارة حكم لله قد نص الله عليه، وتارة يحتاج ليش إلى تحكيم رجلين، كما في اختلاف المرأة والرجل من خلف شرع فأبعث حكم من أهلي وحكم من أهلها يحكم ذوى عدل منكم في قتل الصيد. نعم. قال لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم به حكم لله تعالى. نعم. فالخوارج قطعوا قوله تعالى من الحكم إلا لله عن قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم ونحوها من آيات التحكيم. الثاني فظن الحكم لله يكفي كل شيء، لا يحكم الرجال في شيء ولا في الإصلاح ولا في غير ذلك، هذا الأشك أنه جهل. فإن تحكيم الرجال في إصلاح بين المسلمين وفي المتخاصمين وفي الزوجة والزوج من حكم الله. الثاني استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعلوا فعل علي رضي الله عنه فيه وموافقته على التحكيم هذا من باب الحكم بغير ما أنزل الله، فكفروا عليا ومعاوية ومن كان معه. وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا بل خوارج عصرنا رواه بالإسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأولين الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ألم تزل هذه الآية محنة وفتنة يتميز بها الخوارج عن أهل السنة منذ فجر الخروج في عهد علي وإلى يومنا. أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر رضي الله عنهما في الحرورية؟ قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون حكم الله إلى حكمه. فكفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واليوم يكثرون المسلمين بعض ولاة المسلمين الذي قد ثبت إسلامهم. نعم. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه الأمة مشركون. فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. وقد أخرج نحو الأجر في الشريعة من قول سعيد بن جبير وأخرجه ابن عبد البر تمهيد مقتصرا على الجملة الأولى. وقال إسماعيل بن سعد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة إلا إذا كان جاحد، من جحد الحكم بما أنزل الله أو رآه غير مناسب لهذا العصر أو أبى الاستجابة له استكبارا وإباء أو ظن أن حكم المخالف لله كحكم الله أو أنه يجوز التحاكم لشرع الله للحكم مخالف هذا كفر. أما من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل معصية كمن يشرب الخمر على سبيل معصية ويأكل الربا على سبيل معصية فهذا ظلم وفسق. وسأله نحو ذلك ابن هاني فأجابه بذلك أيضا، فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسير هذه الآية وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة عن حفظ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وجاء صراحة عن في الطبري وغيره من رواية علي بن أبي طالحة أنه قال من جحد الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق، وهذا قد تتابع الأئمة على نقله وعلى قاري بمعناه. ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية عن جماعات السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم لذلك فيصرون على تكفير الحاكم بهذه الآية ويجادلون بالباطل ويتعلقون بالمتشابهات، فما أعظم الهوى الذي ركبوه وما أسوأ ما اعتقدوه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خامسا التواني في القضاء على بذور القروض. عدم قضاء عليهم في أول بزوغه، تأخير ذلك، ومثله التأخر في الإنكار على دعاة الفتنة بعض رؤوسه يتأخر وقال لا والله ما نريد هذا شيخ وهذا داعي وهذا كذا وهو يدعو إلى الفتنة حتى إذا استعر نار الفتنة وشاع أمرها حينئذ جاء وقال لقد أخطأ فلان، ما بالكم سكتتم عنه في أول أمر. السكوت عن بوادر الشر على استفحل الشر يصعب على ذلك إيش إزالته، ذلك لا يتهاون في هذا الأمر خط. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وهو آخر خلفاء بني أمية، ويلقب بمروان الحمار لأنه كان صاحب جلد وشدة حتى يشبه بالحمار بقوة جلده ويرقب بمروان الجعد لأن مؤدبه كان الجعد من درهم رأس الجهمية، وهذا من شؤم الجهمية لما صار مؤدبه وإيش الجهم الجعد ضاع، ذهبت الدولة الأموية. والدولة الأموية على سبيل الإجمال أفضل من العباسية ولا شك، بل هي من خير الدول التي جاءت بعد دولة الصحابة رضي الله تعالى. الدولة الأموية كانت خيرا، وكانت دولة جهاد كما قال ابن كثير، كانت دولة جهاد لا تعرف إلا الجهاد في سبيل الله، وما بلغ المسلمون في مشارق المغرب إلا في عز الدولة الأموية. ولا يعني هذا يشتبرية بعض الأفعال، لكنهم كانوا خيرا من العباسيين في جملتهم، لكن الله عز وجل قد غضى أمرا. أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين: ألا ترى ما نحن فيه؟ ولها فاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له الخادم وكان واقفا على رأسه: يعني هذا مروان الجعدي أو مروان هذا الملقب بالحمار يتحسف على عدم نصرته وعدم كذا لما ضاعت الدولة، تمكن المسلم الخراساني من إسقاط الدولة. فقال له الخادم، هنا الكلام يبين له أن هذا الذي قام به المسلم الخراساني وسقوط الدولة وتوانيها عن قطع دابر هذا هو الذي آل الأمر إلى سقوط الدولة. ومسلم الخراساني قد قام في خراسان ودعا إلى إمامة محمد بن علي بن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والقصة مشهورة في دولة. وقد قتل كما ذكر الطبري في القيام، قتل 600,000 مسلم صبرا أي مقيدين، سوى من قتل في المعارك، أي 600,000، ما أكثر من 500,000 مسلم يقتلون وهم مقيدون في سبيل إقامة الدولة العباسية. هذا قتلوا مربوطون، قد ربطوا، فكيف الذين قتلوا في المعارك؟ ولك قد جرت دماء ملايين المسلمين قد زهقت أرواحهم في سبيل أن تقوم العباسية مكان الأموية. قال له الخادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر منهم. لأنهم سكتوا، وكتبهم نصر بن سيار كاتب الأمويين وحذرهم من دعوة ابن العباس التي قد اشتد أمره في خراسان، لكنهم توانوا عن ذلك، توانوا وتأخروا عن ذلك. فقال بيات شعر مشهورة عنه رحمه الله: وقد جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معاف بن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية، وسراج الملوك للطرطوشي، والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله ما ذكره. وأبرز ما يذكر هنا مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان. خراسان طبعا بلاد كبيرة، أكثر أجزاء إيران من خراسان، إيران وتركمستان وشيمخيزستان وجزء من أفغانستان يسمى كلها خراسان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني ودعوته إلى إمامة إبراهيم محمد بن علي. إبراهيم أبو محمد بن علي، إبراهيم محمد بن علي، إلى إمامة إبراهيم محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وطلب منه العون في محاربة أبي مسلم. أي نصر سيار واليهم على خراسان يستمد الأمويين في محاربة مسلم، لكنهم توانوا. وكان مما كتب نصر أبياتا من الشعر فيها: أرى خلل الرمادي وميض جمل، وجاء خلال الرمادي، وأحسب أن سيتبعه ضرام، فإن النار بالعدين تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ الأمية أم نيام. يعني النار الآن بالعدين تذكى، النار تبدل، وإن الحرب أولها كلام، فدل على القتال والخروج أوله إيش؟ كلام. ما خرج ناس يدينون بالسمع الطاعة، أصبح الصبح بعد صلاة الفجر خرجوا السيف، ما يمكن، قبل كلام مقدمات عيب ولا تجمهور، ثم بعد ذلك يؤدي الخروج. قال: فلم يعنه مروان بشيء، فلم يعنه مروان بشيء، بل قيل إنه قال فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأمور. يعني طعن في نصر، قال لعله يريد الاستكثار المال، يريد أن نبعث له جنود، نبعث له إمداد. نعم. فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة نائب العراق يستمده على أبي مسلم، وكان مما كتب نصر: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت أن لا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراح عامين إلا أنها كبرت لما يطرنا وقد سرقلنا بالزغب. يعني توهم بدأ يظهر الريش عليها خلاص تكاد تطير الآن. فإن يطرنا ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لها. وكان حكيما عارفا بمآل دعوة المسلم خراسان. قال فلم يعنه يزيد بشيء. يزيد. فلم يعنه يزيد بشيء. وهكذا خذل نصر بن سيار رحمه الله حتى مات كمدا مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية ودرء النكبات عنهم. فلله الأمر من قبل ومن بعد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن كان نصر قد خذل من قبل إساسة عصره، فإن التاريخ حفظ له هذه المكرمة ليصبح مثالا للصدق مع الله والصدق مع الناس، حتى قال بعضهم لم يبقى على ولائه للبيت الأموي في ذلك العصر الممتلئ بالأنانية والخيانة والغدر إلا نصر بن سيار. أي كان يسمع ويطيع ويلزم الجماعة، لم يخن إمامه. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: واستصرخ نصر بمروان غير مرة، فبعد عن نجدته واشتغل باختلال أمر أذربيجان والجزيرة. الجزيرة ما بين نهر الفرات ودجلة، تسمى الجزيرة. قال فتقهقر نصر وجاءه الموت على حاجة، فتوفي بساوة في سنة 31 و100. والدولة سقطت بعد موته بسنة، سنة 32 و100 للهجرة. وفي هذه السنة أقبلت سعادة بني العباس وولت الدنيا عن بني أمية. سعادة أو سعادة، نعم. وهذه القصة التي توافقت كتب التاريخ على نقلها فيها تنبيه لولي الأمر ألا يغفر الصغير حتى يفهم، لا يترك رؤوس الخوارج والدعاء إلى الباطل والفتنة يبثون سمومهم، بل يجب أن يقطع هذا الأمر من أوله، ولا يمكن أحد أن يبث شيئا يخالف الحق أو يثير العامة. وأن لا يترك القليل حتى يكثر والخفي حتى يظهر، وأن لا يؤخر عمل اليوم لغد. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الآية. وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبت عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله وحفظا لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المقنع: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عزرهم. هذا على رأيه رحمه الله. والصحيح أن نظر قوم رأي الخوارج يجب إيش؟ أن يعاقب. واختلف العلماء في الخوارج هل يقاتلون ابتداء أم يقاتلون إذا قاتلوا. وبعض العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام أخطأوا فحملوا سيرة الصحابة مع البغاة على الخوارج، وهذا ليس بصحيح. بل الصحيح أنه متى ما عثر على قوم أنهم على رأي الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم حتى لو لم يخرجوا وجب إيش؟ وجب أن يقبض عليهم وأن يعاقبوا ولا يمكنوا ولو لم يخرجوا. ومن استدل بأن الخوارج لا يقاتلون حتى يبدأ القتال بأن علي رضي الله عنه لم يقاتلهم لما انحاز هؤلاء إلى حروراء وانشقوا عن جيش علي، ما قاتلهم علي رضي الله عنه، قال لا نمنعكم الفي ولا نمنعكم مساجدنا ولا، حتى اعتدوا. فلما اعتدوا وقتلوا عبد الله بن خباب وأمته وجاريته قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. والشيخ الإسلام رحمه الله يجيب على هذا بأن علي كان شاكا في أمرهم هل هم المعنيون في الحديث أم لا، ولذلك توقف في قتال ابتداء لأنه لم يكن متيقنا بأنهم الخوارج معنيون في الحديث. قال فلما قتل عبد الله بن خباب علم أنهم مقصودون معنيون فقاتله. فهذا لا يدل على أن الإنسان إذا عثر على الخوارج أنه لا يقتلهم، بل يجب أن يقبض وأن يمنع ابتداء. واختلف العلماء في جواز قتلهم حينئذ والله أعلم. قال لما وقع منهم بخلاف البغاء لا يقاتلون إلا إذا بغوا. قال لما وقع منهم من الأذى وذبا عن منصب الإمام، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا عزروا أيضا. عرض يعني يقطوا النغزات كما يسميهم، نغزات يقصد بها الإمام، هؤلاء يجب أن يعزروا. رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره لأن الإقرار على التعريض مفضل إلى التصريح، فكان التعزير حاسما لما بعده من التصريح. وقد نص العلامة السرخسي من الحنفية في كتابه المبسوط على أن من لم يظهر منه خروجه فليس الإمام أن يقتله ما لم يعزموا على الخروج، فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهيج الفتنة. وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمه العقوبة الشديدة لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام، أي يقدر يعاقب بما يدرأ فتنته هو وأمثاله. وذهب العلامة الشوكاني إلى وجوب تأديب المثبت سواء كان تثبيطه بسب الإمام أو غير ذلك، أي يثبت عن الجماعة لزوم الجماعة، وأن التثبيط نزع ليد الطاعة من الإمام. فقال رحمه الله تعالى: فالواجب دفعه أي المثبت عن ولي الأمر عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين ما صار يسعى لديه من صار والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه للتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وترتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. انتهى كلامه. وهذا الحكم الشرعي من هذا الإمام الجليل في شأن الذين يثبطون عن ولي الأمر تنبيه على وجوب وأد الفتنة في مهدها والقضاء عليها قبل استفحالها، وذلك لما يراه ولاة الأمر مناسبا للجرم ومحققا للمصلحة دون حيف أو تقصير. نعم، هذا الكلام كله في البغاة، أما الخوارج أي علم أن أناس اليوم على مذهب القاعدة أو مذهب يعني الخوارج، بمعنى يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ولو لم يخرجوا، فإنه لا يجوز إيش؟ لا يجوز إبقاءهم هكذا بين المسلمين يبثون سمومهم، بل يجب إيش؟ أن يمنعوا من التواصل بالناس وأن يعاقبوا بما يردعهم وأمثالهم. وهذا هو الصحيح، لذلك يفرق في السيرة بين الخوارج وبين البغاة، هذا الذي ذكره العلماء كله محمول على البغاة الذين يريدون منازعة الإمام إما بتأويل أو غير تأويل على حسب ما ذكرنا. أما الخوارج الذين يبطنون العقيدة الفاسدة وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم فهؤلاء لا يمكنون، يجب أن يمنعوا من أن يعيشوا بين أصحاب المسلمين يبثون سمومهم. والحاكم يقدم اختلف على ما في ما الواجب في حقهم. وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن خالد بن عبد الله القسري خطب يوما كان واليا على مكة فقال: والله إني ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرب. سادسا: إساءة الظن بولاة. طبعا هذا الكلام نقل عن خالد القسري، خالد القسري ليس عالم، ولكن لا يحسن استدلال به هنا، وإنما كان والي من ولاة بني أمية، وإن منكم من أقوال إيش العلماء. سادسا: إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين. ولذلك لا يجوز قتل من طعن على إمامه، لا يجوز، أظن ولا يحسن ذكر هذا هنا. سادسا: إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لهو باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محظورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. نعم، بعض الناس كل ما يتصرف فيه الولاة ولو كان حقا يفسرونه تفسيرات فاسدة، يريدون من ذلك يعني كأنهم يقولون هؤلاء لا يصدر منهم خير، وحتى ما فعلهم الخير ترى برادهم كذا. هذا لا شك أنه لا فتنة، والإنسان يجب أن يكون منصفا. أنا أقول حتى ولاة الجور قد يصدر منهم ما هو خير، فإن صدر منهم ما هو خير شكروا على ذلك وشجعوا إلى ما هو أفضل منه وأحسن منه وأكثر منه. أما أن يفسر وأن يساء الظن بأن كل فعل يصدر منهم فمرادهم كذا حتى لا يذكروا شيء من أفعالهم الخير، فلا شك أن هذا من الجهل. واليوم يأتون مثلا لبعض الحكام الذين يحكمون بالشريعة فيفسرون كل أمر وكل قرار على أنه يراد به كذا وكذا، وآخرون يدينون بالعلمانية ولا يسمون الإسلام. ونريد أن نسمي بعض الحكام، بعض حكام دول المسلمين الكبرى وغيرها، يفسرون أفعالهم في كل شيء، يمدحونهم ويثنون عليهم ويمجدون أفعالهم، انظر ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، سبحان الله. وهؤلاء كلهم لم يدعوا للتوحيد ولم ينصر السنة، وإنما تسموا الإسلام إيش اسما إجماليا لكن مدحوا في كذا، وغالب مدحهم يكون في الدنيا، فعلوا كذا وفعلوا كذا، وأولئك إيش نفع الله بهم العباد والبلاد ونشروا التوحيد والسنة، مع ذلك إيش لا يذكر لهم حسنا. لا شك أن هذا ينبي عن مرض في القلب وعن سوء اعتقاد ونية. وكثير من أفكار هؤلاء هي أفكار انتقامية، كما ذكر بعض العلماء أن أكثر أفكار الخوارج انتقام، يعني تركوا الدين أصبح الآن انتقام، خلاص عداء شخصي مع هؤلاء الحكام، انتهى الموضوع. كما لو عاد الإنسان قبيلة من قبائل أو عائلة من عوائل وأصبح مهما يفعلونه فهو غير مرضي عنده، فأصبح خرج عن قضية الدين ولله عز وجل إلى مسألة انتقام. فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات، وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات، وقع الناس في الظن المذموم شرعا، وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه، وأثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع، ونطقت الرويبضات، وكل ذلك وبال على الناس بعامة، لأنه سبيل من سبل الشيطان لإثارة الفتن وتسريب الخروج على الولاة، وما أفضى إلى مفسدة وجب سده ولو كان مباحا، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة وما تفضي إليه عين المفسدة. نعم، لكن شكر الحاكم على ما فعل من الخير لا يعني مدحه والثناء عليه بما ليس فيه، لأن يعني بعض الناس قابل الذين يسعون في عيب الولاء إلى مدحهم والثناء عليهم ونظم القصائد فيهم والإطراء. لا شك أن هذا ليس من هذه السلف، ما أعرف عن السلف أنهم يثنون الولاء ويثنون عليهم ويمدحونهم وإنما إذا فعلوا خيرا شكروا صنيعه، لا أن يتخذ ذلك سبيلا إذا الذهاب إليه. وأنا أهل العلم إنما كان يذهبون الولاء لنصيحته، أما أن يذهبوا إليهم ليمدحوهم أو يثنوا عليهم أو يقولوا كلمات لا تليق أساسا بحاكم متلبس ببعض المعاصي أو الذنوب، لا شك أن هذا من الغلو. أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، طرف تبالغ في مدح الولاء والثناء عليهم، وطرف آخر إيش يسعى في الطعن وتأليف العامة عليه. أهل السنة يعرفون حق الوالي، يأتمرون بالسمع والطاعة ولا ينزعون يدا من طاعة، ويلزمون الجماعة ويناصحون الولاة، هذا سبيل ما هذا طريقهم. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقي رحمهم الله في رسالة لهما إلى الناس إبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز. إبان أي وقت فتنة الإخوان، إخوان من طاعة الله، ليس الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين هم، بل إخوان ظهروا في نجد ينصرون دعوة التوحيد، ثم جرت منهم بعد ذلك إيش أمور منكرة وانتشر فيهم شيء من الجهل، فقاتلهم ملك العزيز رحمه الله حتى قضى عليهم بعد أن كفروا الملك العزيز وكفروا بعض من كان معه. والعلماء كتبوا لهم نصيحة، كتب الشيخ إبراهيم وغيرهم، وكانوا ربما افتأتوا على الإمام وجاهدوا وقاتلوا من غير إذنه، مع أن الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله استفاد منهم في أول الدعوة. لا شك أنهم كانوا عماد الجيوش التي فتح بها مكة وفتح بها الطائف، كان عماد الجيش من الإخوان، وهؤلاء قد أبلوا بلاء عظيما في نصرة الدين، فكان عماد جيشه الذين أبلوا بلاء حسنا وغجرت لهم معارك مهمة جدا نصرهم الله عز وجل، استفاد منهم. لكن بعد ذلك ظهر فيهم كثير من الجهل، لأنهم كانوا يلزمون عامة، فدخل فيهم من ليس من الدعوة، دخل فيهم بعض الناس مكرهين، فلما دخل فيهم الجهال استفادوا من هذه الغزوات بالنهب والسلب، وانتشر فيهم بعض الجهل، فوقعت أمور منكرة، استوجب ذلك أن ينصحهم العلماء وأن يحذروهم من فراغة الجماعة، حتى اضطر الملك العزيز رحمه الله إلى قتالهم في أحداث مشهورة. قال: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام العلماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنه، هذا سبب لحرمان العلم النافع. نعم، اليوم مثل هذا، اليوم بعض الناس يتهمون العلماء على سلطة، هؤلاء كذا، هؤلاء ساكتون عن الحق، وذلك هؤلاء إيش أول عقوبة تنالهم أنهم يحرمون العلم النافع، لا ينتفع العلماء ولا يستفيدون منهم، فيزدادوا ويستفحلوا أمره حتى يبتعدوا عن الطريق. ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهره فتحرم معصيته، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصى المسلمين وفارق جماعتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام له. نعم، يا أعظم الإمام حتى لو كان لم يكن خليفة، الإمام على قطر من الأقطار. ملك العز رحمه الله نفع الله به نفعا عظيما، مع أن أهل الحق والغل والخوارج يسعون في الطعن في الملك العزيز، وقد حالف كذا وقد حالف كذا، وكثير من هذه الأمور أمور إيش كما وصف الله من المنافق سماعون للكذب، أي متى ما رأوا كاذبا يكذب صدقوا. ولذلك يكفي أن ينظر الإنسان إلى آثار الملك العزيز. ما هي آثاره؟ ما هي آثاره التي هذا الرجل الذي قد تكلم فيه من تكلم من المجرمين والأفاكين والمنحرفين وصموا، ما هي آثاره؟ ألم يخلف دولة تنصر السنة وأقام السنة وحد وماط البدعة وكون دولة قوية أمن بها الناس وعاشوا بكنف الشريعة وحكمت فيه بالشريعة ونشر التوحيد وأعلى العلماء ومكانتهم ومنزلتهم؟ ألا يكفي هذا الدليل على إيش؟ على كذب كثير ما يثار عليه. وإذا اختلف الناس في شخصين في شخص فانظر إلى آثاره، فإن كانت آثاره محمودة فاعلم أن كثير ما يقال هو كذب. وغالب الذين عادوا الملك الذي رحمه الله كثير معروف حال القبائل، لا أحد يتكلم عن شيء من السيرة، معروف حال القبائل نهب وسلب وكذا، ولا دين ولا شريعة ولا ملة، وهذا يكسب وهذا يغير وهذا يقتل وهذا كذا، وذلك إذا نازعوا على سلطانهم وإمامتهم. ويكفي ذلك أن العلماء في ذلك الوقت مدحوه وأثنوا عليه، عدل يا شيخ، فمدحوه وأثنوا عليه وأمروا الناس بسمع الطاعة. فإذا كان الناس لا يسمع العلماء الذين عاصروه ولا نظر إلى آثار ذلك، وإنما سمع كلام الأفاكين والكذابين، فهذا في قلبه دخل، هو في قلبه مرض، صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لا نلزه، لكن الحمد لله نفع الله به ورحمه الله رحمة واسعة على ما حقق المسلم من الخيرات العظيمة. سابعا، سب الولاة. إن الوقيعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والثلب لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليها، ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة ولاة من نفوس الناس. السب يشمل كل قول قبيح يقال، هذا حكم كذاب، هذا رجل مخادع، هذا رجل سراق، هذا رجل ظالم، هذا كله سب. ليس السب لعنك الله، بل كل ذلك من السب، وصفه بما لا يليق قدح وسب. ولإيصال هذا الباب جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن عبد البر في التمهيد وأبو القاسم الأصبهاني المنقب بقوام السنة قوام السنة في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان، ولفظه أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. فهذا إجماع من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يفضي إليه من الخروج. وتأمل ما ثبت عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في هذا يتضح لك شيء من مفاسد الوقيعة في الأمر بالسب الأمراء بالسب. قال عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فيقال له: يا أبا معبد، أوى أنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه. إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. نعم، الإنسان يذكر مساويه هذا عون على دمه، يكون مشاركا. وذلك الخارجون منهم من خرج بالسلاح، منهم من خرج بالتشجيع، منهم من هيئ ذلك. فالدعاة اليوم الذين يكونون على القاعدة هم الذين هيئوا الأجواء، هم الذين اشطعنوا في الولاة وقدحوا فيهم وقلبوا العامة حتى خرج الناس. فإنكار بعض لا ننكر التفجير والتكفير، نقول: أنت الذي مهدت الطريق، أنت فتحت باب على المصراعي ثم دخل السراق وسرقوا، لو لم تفتح باب لما سرق السراق، فأنت شريك لهم. والناس متفاوتون في الإثم بحسب إعانتهم على هذا الباطل. وذلك الخوارج كثيرون، ليس الخوارج يظنون فقط أن الخوارج هم الذين يخرجون، لا، من مهد الخوارج ودلل لهم أو دافع عنهم أو نظر لهم أو هيئ أجواء لهم فهو داخل في جملتهم، داخل في جملتهم، لكنهم متفاوتون في الذنب وفي الإثم. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفلسوي في المعرفة والتاريخ، والخطيب في المتفق والمفترق بإسناد صحيح. فذكر المعائب والمساوئ إذا كانت كذلك حقا أمر ممنوع شرعا، نظرا حتى لو كانت المساوئ حق، يعني رجل نقول سارق وأخذ الأموال وأنه ظلم حق، لا يجوز ذكر ذلك. فكيف إذا كانت إيش باطلا كذبا ومهتانا؟ نعم. قال: نظرا لما يترتب عليه في حق الولاة من إطاحة هيبتهم والدعاية لبغضهم والتنفير عنهم، ومن ثم تهيئة الأسباب للخروج عليهم، وكل ذلك مما نهي عنه شرعا. ومصلحة المسلمين لا تثم إلا بالحفظ على هيبة السلطان، إنه متى ما سب وطعن وتكلم فيه على الناس سقطت هيبته، وسقطت هيبته خلاص هان في أعين الناس. وإذا هان في أعين الناس تجرأ السفهاء وضاع الأمن. فمن مصالح المسلمين أن يبقى السلطان له هيبة ولا تزع هيبته وتضعف صورته في قلوب المسلمين، حتى يبقى الناس يخافون من سطوته ويخافون من قبضته، فيبقى الناس آمنين. إضافة إلى أن ذلك من الغيبة المحرمة، بل أشد من الغيبة عامة الناس. والإشكال عند عند عند عند هؤلاء الجهال أنهم يجعلون الحاكم كأحد الرعية، فما يجوز في حد رعي يجوز في حق الحاكم، لم يميزوا، لم يعرفوا أن الحاكم له منزلة ولا أحكام تخصه كما رعي له أحكام تخصه، فهم جعلوا الحاكم في حد رعية، فكما يجوز على حد رعية يجوز على الحاكم. ولا شك أن هذا خطأ مخالف النصوص. ومن سب الأمراء المنصوص على المنع منه، وليس ذلك من النصيحة في شيء، كما قال سليمان الخواص رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرج نحوه الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم الدرداء رضي الله عنها. وقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه على رجل قدح في الأمير عبد الله بن عامر أمير البصرة من قبل عثمان رضي الله عنه، فقال عن ابن عامر وهو يخطب: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي. يعني يقول أنه من سمعت رسول الله يقول، لا بد من كلمة يقول، لكن سقط. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد أن المسور بن مخرمة قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقضى حاجته، ثم دعاه فأخلاه فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال: لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب عليه. فقال المسور: فلم أترك شيئا عيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا برئ من الذنب. فهل تعد يا مسور ما لي من الإصلاح في أمر العامة إن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال مسور: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. قال معاوية: فإن نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك أن تهلك إن لم يغفرها الله؟ قال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما إلي من لما ألي أتولى. قال: فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. هو يري أمور المسلمين العامة، فكل نفع ينفع الله به المسلمين يحصل له أجر عظيم. ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها. من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك فتفكر في ذلك. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عمر بن الزبير: فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا استغفر له. هذا أثر عظيم كما ذكر المؤلف. هنا حسنات الحاكم لا تذكر ولكن تذكر مساوئه فقط. وبعض الحكام الذين يصرحون بالعلمانية الإسلامية يمدحون على أشياء ويعظم ويفخم أمره. لا شك أن هذا يدل على خبث طوية وسوء معتقد وحقد في القلب. حقد الناس فيهم حقد وحنق على بعض الحكام المسلمين، ومنهم من يتولى ذلك ويأبى أن يرجع، خلاص يريد أن يثبت ذلك ولو تاب الإنسان ولو عمل صالحا، وهذا على سوء نية وخبث طوية. فهنا معاوية لا شك أن الحكام يرون أمور عظيمة ولهم حسنات كثيرة في إقامة المسلمين وإقامة الحكم والصلوات وإيصال الحق لأصحاب الحق ونصرة المظلوم والقضاء بين الناس وما شابه ذلك، فما بال الناس يتركون المحاسن ويذكرون المساوئ. هذا لفظ خطير وإسناده حسن، وإذا تأملت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد كثيرة، منها أولا أن المسور بن مخرم رضي الله عنه وقع في خطأ عندما طعن على إمامة معاوية رضي الله عنه، وأنه رجع عن هذا الخطأ لما تبين له الحق. ثانيا أن الولاة بشر يذنبون كما يقع. طعن على إمامه معاوية، ما أظن إمامة معاوية، لأنه ما كان يتكلم في إمامته إنما طعن عليه، فها أظهر أنه طعن على إمامه معاوية. ثانيا أن الفرق طعن على إمامة معاوية إنه لم يره إماما، وأما طعن على إمامه أي خدح به. قال ثانيا أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيره، فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. ثالثا أن الولاة يلون من أمور الإصلاح أكثر مما يليه غيرهم ممن هو قائم بالإفتاء أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. بل كل هؤلاء يفعلون هذا الفعل تحت ولايته، وهو الذي مكنهم من ذلك، فكله يدخل في حسناته. فأجر العادل منهم خير من أجل أولئك كلهم، نص على ذلك ابن عبد السلام في القواعد. ولهذا لما سئل قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام، ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستري أي الناس خير، قال السلطان، وكان التستري يقول: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. رابعا أن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، والرعية في الجملة لا يدركون جسامة هذه الأمور وعظمها، وإنما يعرفها من كابدها وهم الولاة. هذا وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن سب الولاة والتحذير منه، تراها في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب، من أنفس ما كتب رسالته رحمه الله. نعم. وقد جرت سنة الله تعالى في من سب الولاة أنه يحرم من خيره، كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن وابن عبد البر في التمهيد. أي أن سبه لا يجلب لهم الخير الذي يفتقدونه بل يزيد الشر، وهذا الواقع. وأذكر أنا يعني لبعض المعارضين وما شابه ذلك، قلت الآن صار لكم مع معارضة سنين طويلة، 10 سنوات 15 سنة، وأنتم تعارضون ماذا يترتب؟ هل حصلتم خير؟ لا، لا نرى أن الشر إيش يزيد والخير يزيد. إذا ما إذا معك الطريق التي سلكتموها لا تنفع. العاقل إذا سلك طريقا تتبين له أنه لم يحصل بها مقصود ولا منفع تركها، لكن هؤلاء خلاص راكبوا موجة وفتنهم الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال من لعن إمامه حرم عنه. ثامنا التصدر بالعلم الشرعي من جهال في حقيقة أمره. إن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي وما هم من العلم الشرعي في شيء لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف، ذلك بأن تصدر الجهال في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين باب واسع للضلال والإضلال. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص. نعم، تصدر الجهال هؤلاء المتعالمون نوعان، نوع عنده علم لكنه صاحب هوى، عنده علم واطلاع وقدرة على معرفة الحق لكنه صاحب هوى، إما أنه تبع الحزب تبع لكذا قد أضمر بدعة وضلالة، فهذا معانده للحق مكابرة، وهذا أخطر النوعين. وآخر جهال ظنوا أنفسهم أنهم على علم، تخرج من شريعة تخرج من كذا قرأ كتاب ثم ظن أنه قد وقع على أمور جهلها الناس فيتكلم بأمور ولا يحسنها نتصورها، قد يكون مقصوده حسن يعني يكون نيته صالحة لكنه يجب. ظن من نفسه شيخا وظن أنه قادر على الحكم والفتية لا سيما في مسائل عامة. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا فيه أثر فقد العلماء، وأن صلاح الأمة منوط بوجود العلماء، وعلى هذا الدعوة السلفية تسعى دوما إيش النشر العلم وبث بين الناس حتى يوجد العلماء، لأن الخير لا تقوم إلا بوجود العلماء. وفيه ضرر ترك العلماء، وأنهم إذا ذهبوا تشيخ من ليس بأهل فضلوا، وهذا من أعظم أسباب الفتنة والضلال. أخرجه البخاري ومسلم. ولقد تنبه العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف من الناس على دين الأمة وعقيدتها ومصيرها، فقضوا بوجوب الحذر والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم. وأنا أنقل نصين من كلام أهل العلم هما غاية في شرح هذا الباب. نعم، هو الشيخ بكر الوليد رحمه الله كتاب اسمه التعالم، وهو كتاب جميل جدا في بيان أثر التعالم في الدين وبعض مظاهر التعالم. قال الأول قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم. طبعا المراد بأهل السنة والجماعة الأشاعرة، لأن أبو بكر الباقلاني أشعري وكتاب الإنصاف هذا في العقيدة الأشعرية، المراد بأهل السنة والجماعة ما هم عليه من الأشعرية. فلم يقدروا على ذلك لذب أهل العلم ودفع ذلك، قال من أهل البدع والخوارج والروافض والمعتزلة، ما ذكر الأشاعرة. قال لذب أهل العلم ودفع الباطل حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ويستنكب ويتكبر أن يتفهم أو يتعلم، لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه، فيرى بجهله أن عليه في ذلك عارا وغضابا، وكان ذلك منه سببا إلى ضلاله وضلال جماعته منه. ليت الشيخ لم يذكر هذا النص، لأنه يتكلم عن من تصدر ليس بعلم، ولا شك أن الشاعر أخطأ وبقلاني، وإن كان إيش أحسن من الشاعر لأنه كان على مذهب شيخي الحسن الأشعري وهو أقرب، لأن مذهب الشاعر الذي استقر على الأشعرية من بعد المعالي الجويني هو أشبه مذهب المعتزلة والجهمية، خليط المعتزلة والجهمية وغيره، لكن لو اختار قولا من أقوال أئمة السنة المعروفين لكان أحسن. الثاني قول الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا به ستورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشرف وبما فيهم من الشرف، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطأوهم بأضلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور والعام والعام. والأقوال أقوال أهل السنة والجماعة والأئمة في تحذير من المتعالمين ومن الجهال والتصديق كثيرة، قد ذكر ابن عبد البر وذكر خطيب بغداد في قيمة الفقه وغيره من أهل العلم، من أشهر ذلك ما ذكره أن رجل دخل على ربيعة وجده يبكي، فقال: ما يبكي؟ قال: قد تصدر من ليس بأهل، فحدث في الإسلام أمر عظيم، تصدر الجهال، وهذا كثير. نعم. فهذان النصان الجميلان أدعو أهل العلم وطلابه لتأملهما والنظر في معناهما وتأمل واقع المسلمين اليوم على ضوء ما شرحه هذان العالمان الكبيران. هل حل بالناس ما حل من انحراف بعض الشباب في معتقده وظهور بوادر الفتن وتجمر الصغار على كبار الأئمة وعلماء الدعوة وخروجهم عن طريقهم المستقات من الكتاب والسنة والأثر مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، إلا لاختلال الميزان الذي يوزن به العلماء وارتقاء من لا علم له إلى مصاف الكبار؟ لقد صدق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صادق عندما قال: إنكم في زمان كثير فقهاء، قليل خطباء، قليل سؤال، كثير معقول، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء، كثير خطباء، كثير سؤاله، قليل معقول، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال الحافظ في الفتح: وسنده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرفع. أي له حكم الرفع، لأنه يخبر عما سيكون في آخر الزمن. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاء، إلى آخره. قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الحديث قد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من وجوه متصلة حسان متواترة. ثم قال ابن عبد البر: والعيان في هذا الزمن على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان. أي وجد ما ذكره. هذا في زمانه رحمه الله، فكيف في زماننا هذا؟ الله هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومتدام بذات أمة هذه الرسالة المباركة القيمة. ورحم الله الشيخ رحمه الله، فكأنه كان ناصر للسنة قامع البدعة، لكن الله عز وجل قضى أن يقبضه على صغر سنه. نعم، أسئلة؟ نعم. أي أن كل بدعة تؤدي إلى بغض السلطان، لأنها منازعة. فقلنا البدع تؤول المفارقة، البدع تؤول الخروج، كما كان أيوب السختياني يسمي كل البدع الخوارج أو بخلافه. يوم ما من بدعة لا تؤول الخروج. أي شرار إما الذين يبغضهم الناس لظلمهم وغشمهم ومعصيتهم، هؤلاء شرار إما تبغضونهم ويبغضونكم أيضا، لا يحبون رعيته. لا، هم يبغضون السلطان، هنا يبغضون السلطان لبدعتهم وضلالهم وانحرافهم، أولئك يبغضون السلطان في قلوبهم لكن التزموا الطاعة. احنا ليس أمرنا أن نحب الإمام، ليس أمرنا أن نحبه، لا، لكن مؤمن بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والنصيحة له، هذا هو الواجب. إيه فيما بينه، وهنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، خبر ليس على سبيل الإقرار، أنه سيكون في وقت يعني يصل بالحال بالأئمة من الفجور والظلم والبغض أن يلعنهم الناس، لكن هذا قرار على جواز لعنهم لا، وإنما خبر، هذا خبر عن أئمة سيكون على هذا الحال، وبين أن هؤلاء شر الأئمة لا يدل على جواز لعنهم. أحسن الله. هذا السائل يقول: بعض العلماء يقول أن القرشية شرط لصحة الإمامة، وأن النصوص في تغلب العبد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فيما إذا أمره الإمام القرشي، هل هذا صحيح؟ أن القرشية شرط، هو لا شك أنه شرط صحة. لا، ليش يصير صحة الإمام؟ ما قال بهذا أحد، بمعنى أنه لو ولى أهل الحل والعقد ليس القرشي، بل ولوا من ليس قرشيا لم تحل إمامته. أجل المسلمين شنو أجل الإمام عبر القرون؟ هذا شنو ظل المسلمون حتى جاء؟ يعني صحيح، بل نقول هو شرط من شروط الإمامة، لكن إنما إذا استطيع عليه، فإن كان أهل الحل العقد من أهل العلم وجب عليهم أن يختاروا من قرشي من يصلح الإمامة، فإن لم يكن أهل الإمامة ماذا نفعل؟ ولي من هو يصلح الإمامة المسلمين، لا سيما أوقات الذي يكون فيها أعداء الله عز وجل كثر، وهذا كله في حال القدرة، في حال الاختيار. أما في حال العجز كوجود المتغلب، والحديث أنت مرعك عبد العزيز شيء عام، سواء ولاه إمام له سمع وطاعة أم ولاه غيره، والعلماء مجمعون كيف تغلب العباسي وتغلب، كيف تغلب بني عثمان، السلاجقة، كل هؤلاء تغلب، كل أكثر ولايات المسلمين تغلب، العباسيين تغلبوا على الأمويين، السلاجقة تغلبوا على من جاورهم ثم سيطروا على الخلافة، والغزنويين تغلبوا على من خالفه، والعثمانيين تغلبوا، والمماليك البحريه تغلبوا، والبرجيه تغلبوا، والامويين في قبل ذلك في في في في الداخل تغلبوا، اخذ الاندلس من الاموي، اذا كله تغلب، عامه البلاد كانت تغلب، والمرابطون تغلبوا، والمحجم العراقي تغلبوا عليهم، وهل مجرد ما قال احد قط عبر التاريخ ان هذه امامتهم ليست بصحيح لو لم تتوفر فيهم شروط القرش؟ لا يجوز لهم أن يولوا غير قرشي، لكن لو ولوا غير قرشي تمت بيعته والولاية، لكن نقول يجب أن يولوا قرشي أن يصلح الإمام، إن كان هناك قرشي يصلح الإمام واجب أن يولوا، فإن تركوا ذلك الصحيح أنهم خالفوا أمر الله عز وجل، لكن البيعة تتم ولا ما تتم؟ تتم بالإجماع، ولا يحل أحد أن يخالفهم من ذلك. أحسن الله إليك. هذا السالم يقول: من أفتى الناس بجواز الخروج على الحاكم هل يتحمل الدماء المترتبة على هذا الخروج مطلقا؟ لا شك أنه له نصيب من الإثم، له نصيب عظيم من الإثم، أنه إذا أمر بشيء نسأل الله السلام. هذا السالم يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ ذكرنا هذا وأجبنا عليه في التفسير. هذا السالم يقول: صورة البغاة الذين خرجوا لطلب الحق، البغاة هؤلاء ناس ظلمهم الإمام، وجد منهم ما يستحق أن يرفعه، شكوا مظلمة ظلمهم، أخذ حقهم، ظلم بعضهم، سجن من لا يجوز سجن منهم، قتل من لا يجوز قتله منهم، فأتى الإمام قال: أنت نحن ظلمنا ونحن كذا، ويجب أن ترفع المظلمة. هؤلاء طلبهم ما طلبهم حق، يجب الإمام أن يزيل مظلمتهم، فإن خرجوا حينئذ وهم لهم شوك منع كانوا بغاة، لا يجوز لهم الخروج وهم بغاة، فإن لم يذكروا مظلمة بل كانوا خرجوا عصبية فحكم حكم قطاع الطريق يضمنون ما أترك، حكم حكم قطاع الطريق شرطا كما ذكر العلماء في كتاب قتال أهل الضغط. لا، هو يجب أن يجب الحاكم أن يمنع كل هؤلاء، يمنع الذين يخرجون بالسيف والذين يحرضون والذين يؤلبون والذين يهيئون الأجواء لذلك، وكل واحد عقوبته بحسبه، والأصل أن يقدروا القضاء وأهل العلم والفقهاء يقدرون ما يستحقونه من العقوبة التي تردعهم وتردع أمثاله، وهذا يختلف من زمن لزمن، ليس له نص، وإنما يدخل هذا باب التعزير. إمام على لا لا لا فرق، لا فرق، القرشية شرط في الإمامة. إذا إيه إذا ذكروا إذا كانوا ذكروا مظلمة عند الشيخ هذا الشيخ بعدين يتوقف نحن نتوقف كيف والله كل كلام لا يؤدي إلى منفعة بل يؤدي إلى إضعاف الدولة وإضعاف الهيبة يجب أن يكون قد لا يكون لكن لا يشتري بمنفعة الإنسان يجب أن يتكلم أن ينظر الكلام فيه خير ترتب عليه خير أم سيحدث قلقلة وبلاء من غير فائدة والناس تعودوا على النقد لا بد أن ينقدوا ولا بد كل ما يتكلم في السياسة يتكلم في الدولة يتكلم في كل شيء هذه مصيبتنا في هذا كل الناس ساسة والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه